معه صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذي خرج واحد منهم كافر من الكفار وهو مكر عليه من الله ما يستحق، الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر له صورا تسيء له صلى الله عليه وسلم وليس المرسوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: انظري إلى قومك يقولون لي مذمم وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس المرسوم في هذه الصور، وإن كان على هذا الكافر عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله تعالى أن يدمر جنده وبلده جزاء ما فعل استهزاء واستنكارا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليبشر المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر عبده، وهو سبحانه وتعالى القائل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا كان الله كافي عبده فمن يكون على هذا العبد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كفى محمدا صلى الله عليه وسلم أذى العباد وظلم العباد وخاصة من المشركين والكفار، فما يفعل هذا الكافر بهذا التصوير الذي يصوره؟ إنما هو وبال وخزي عليه وعلى بلده. نسأل الله أن يعجل بعقوبته.